فالواجب عليك انك تفرح اذا صدر الحق منك ولا من غيرك. صحيح ان الانسان يود ان يكون صدور الحق من عندي لاجل يكون سابقا للخيرات ونافعا لعباد الله، لكن ليس معنى ذلك ان يحول بين الناس وبين الحق من اجل ان يصرف وجوه الناس اليه، هذا ما يجوز. نعم. الحافظ بن مالك رحمه الله شذ اثنى على ابن معتز. نعم. فقال وهو بصدق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل، فاثنى عليه بالجميل رحمه الله لسبقه الى هذا الطريق الذي فتحه للناس. وجاء السيوطي والف الفيه وقال فيها فائقه الفيه ابن مالك لكونها واضحه المسالك. نعم. والفيه عندنا خطئا، لكنها في الحقيقه ما فاقت الفيه ابن مالك، عندما تقراها تجد فيها قلق ويتعب الواحد ما غيبه. وجاء واحد بعد السيوطي والف الفيه وقال فائقه الفيه السيوطي. نعم. ما قاعد بيجي في اسم مستقبل احد يقول. على كل حال الفضل بيد الله، والذي حصل لابن مالك رحمه الله من عدم الاقبال عليه في حياته جعله الله له بعد مماته، فان كتبه اقبل الناس عليها. نعم. ثم قال والله يقضي بهبات وافره لي وله في درجات الاخره. نعم. هبات عطايا وافرة كثيرة لي ولا لمن؟ للمعطي. ليش بدأ بنفسه ويقول نستقل بالمعطي؟ لأن الإنسان ينبغي إذا دعا أن يبدأ بنفسه. قال موسى رب اغفر لي ولأخي، وقال نوح رب اغفر لي ولوالدي، حتى والدي ما قدمهم على نفسه، قدم نفسه على والدي، رب اغفر لي ولوالدي بهبات وافرة. لكن المحشين مثل الذرب. نعم. المحشين مثل الضر يربون على العظم لا مطل حم. يقولون وراء ابن مالك ما قال والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة، وراه يقف نفسه بالمعطي وخلي الناس. نعم. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة، ولازم يوحدي مثل الناس. نعم. الرسول يقول في صلاة رب اغفر لي وارحمني واهدني إلى آخر. نعم. ويدعو لنفسه اللهم، أول ما يبدأ بالصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياك. نعم. وبلا شك أنصح الأمة للأمة وأشدهم رحمة بالمؤمنين، وله يدعو، لازم يدعو نفسه لغيره، فندعو نفسه ويدعو لنفسه ولغيره ممن شاركه في عمله، ويدعو لنفسه ولوالديه. نعم. أما نقول لازم ينتهي بما يكثر تخطيط، ليش تقول لي وله في درجة الآخر؟ لو قلت والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة، يقول ما في هذا أبدا الاعتراض على ابن مالك. ابن مالك ذكر رجل تقدمه في فعل الخير فدعا له ولنفسه، هذا حق ولا في شيء. في إشكال من في قوله بهبات وافرة، ولما قال بهبات وافرات كما قال تعالى وقدور الراسية ناقة الراسية. نعم. نقول يجوز وافرات ووافرة. نعم. لكنهم يقولون إن جمع القلة الأفصح فيه المطابقة، جمع القلة الأفصح فيه المطابقة، وجمع الكثرة الأفصح فيه الإفراد، هذا فيما لا يعقل. طبعا الهبات ما تعقل، والهبات جمع قلة ولا جمع كثرة؟ لا، السالم من الجمعين، من جمع المذكر ومن جمع المؤنث، كل من جمع قلة، جموع قلة. نعم. لكنهم يقولون إن ابن مالك رحمه الله قال بهبات وافرة أولا من أجل النظر، ومثل ما قلنا إن النظر يحمل الإنسان على شيء خيره أولى منه. والشيء الثاني كأنه أراد رحمه الله بهبات وافرة لما كان الوفور دل على الكثرة، استغنى بالمعنى عن اللفظ عن قوله وافرات. نعم. وعلى كل حال القاعدة التي نستفيد منها تعالى من كلام المالك هو أنه يجوز في نعت الجمع لغير العاقل إذا كان جمع قلة، إذا كان جمع كثرة فالأفصح الإفراد، وإذا كان جمع قلة فالأفصح